الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله تعالى ولا لغيرهم أن يخرج عنه، ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فلم يتابعه باطنا وظاهرا فهو كافر. ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطا من وجهين، أحدهما: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر. القصة معروفة، والله سبحانه وتعالى ذكرها في سورة الكهف. واحتجاج هؤلاء بهذه القصة من حيث تقسيمهم للدين إلى شريعة وحقيقة، وأن الشريعة ما جاء به أنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله الكرام، وأن الحقيقة أمر اختص به أولياءه وأصفياءه سبحانه وتعالى، ويجعلون قصة موسى والخضر شاهدا على ذلك، ويبنون على ذلك أن من عنده علم الحقيقة لا تلزمه الشريعة، وبهذه الطريقة خرجوا من دين الأنبياء واتبعوا أهواءهم. فيقول رحمه الله تعالى: من احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطا من وجهين. نعم. قال رحمه الله: ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطا من وجهين، أحدهما أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولا كان على الخضر اتباعه، فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه، فكيف بالخضر سواء كان نبيا أو وليا؟ ولهذا قال الخضر لموسى: إني على علم من الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا. هذا الوجه الأول في إبطال هذه الدعوة الزائفة، أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر. وسبق أن أشار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إشارة سريعة إلى الخلاف في الخضر، هل هو من الأنبياء أو لا. والصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة أنه نبي من أنبياء الله، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. وظاهر الأدلة في سورة الكهف يدل على ذلك، وإن لم يأتي تصريح بنبوته عليه السلام. والحاصل أن في نبوته خلاف، ولهذا قال في حديثه لموسى عليه السلام: إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه. فموسى عليه السلام بعث لقومه والخضر ليس من قومه، ولهذا قال هذا الكلام: أما نبينا عليه الصلاة والسلام فبعثته للناس كافة ولجميع العالمين، للثقلين الإنس والجن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول له مثل هذا، أن يقول له مثل هذا، أي عندي علم أو عندي من العلم ما لا تعلمه. وغلاة المتصوفة قالوا مثل هذا، بل هو ما بل قالوا ما هو أشد من هذا. وقد عد أهل العلم من نواقض الإسلام ومما يخرج من الملة أن يقول القائل إنه يسعه الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى. نعم. الثاني أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام، وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك، فلما بينها له فلما بينها له وافقه على ذلك، فإن خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها إحسان إليهم وذلك جائز، وقتل الصائل جائز وإن كان صغيرا، ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. قال ابن عباس رضي الله عنهما لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الصبيان قال له: إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم، وإلا فلا تقتلهم. رواه البخاري. وأما الإحسان، هذا الوجه الثاني في إبطال هذه الدعوة، وقد قال إنها باطلة من وجهين. قال في ذكر الوجه الثاني أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا للشريعة، أي شريعة موسى وشرائع الأنبياء، بل كان موافقا لها. ولكن موسى عليه السلام خفي عليه السبب الذي لأجله قال فعل الخضر ما فعل، خفي عليه السبب، ولما تبين له السبب عليه صلوات الله وسلامه أقر أو علم حقيقة ذلك الأمر لما بين له الخضر سبب صنيعه أو سبب ما فعل. فالحاصل أن الذي فعله لم يكن مخالفا لشريعة موسى، لم يكن مخالفا لشريعة موسى، ولما بين لموسى عليه السلام سبب فعله تبين لموسى الأمر وأنه ليس فيه مخالفة. نعم. قال رحمه الله: وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال، فلم يكن في ذلك شيء مخالف شرع الله. نعم، لما بنى الجدار لليتيم إحسانا إليهم هذا ليس فيه مخالفة لشريعة الله، وجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه إحسانا إلى هؤلاء الأيتام. نعم. وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظالما وقد يكون عادلا وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه كأبي حنيفة والثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم، فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة، وإذا قلد غيره حيث يجوز ذلك كان جائزا، أي ليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم. نعم، يعني قوله رحمه الله: فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة، لأن ثمة فرق بين أن يقال يحتج لها ويحتج بها، لأن الحجة كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول: كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله، كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله، أي أن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حجة بنفسه، وأما كلام غيره فإنه ليس حجة، وإنما تطلب له الحجة ويبحث له عن الدليل، كما قال شيخ الإسلام: فهؤلاء أقوالهم يحتج لها أي لا بها، لأن الحجة إنما هو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا من نوع التبديل، فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل، كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية، وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة، وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده. الشرع المنزل أي الذي نزل به وحي من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يقبل من العباد دينا إلا ما نزل به وحيه جل في علاه. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالشرع المنزل هو الذي نزل به وحي من الله عز وجل، والشرع والشريعة في الإطلاق أمرها مثل الإسلام في الإطلاق، يراد بها الدين كله عقيدة وعبادة، عقيدة وعبادة. ولهذا الإمام الآجري سمى كتابه في أصول الاعتقاد الشريعة، لأن العقيدة شريعة أي دين شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالشريعة تطلق على الدين كله عقيدة وعبادة، وإذا ذكرت مع العقيدة يراد بها العمل، يراد بها العمل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والشرع المؤول، الشرع المؤول هو الذي هو الشرع الذي نزل به الوحي لكن غير بالتأويلات الباطلة والتكلفات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. والشرع المبدل هو الشرع الذي أقيم مقام الدين، أقيم مقام الدين الذي نزل به وحي الله سبحانه وتعالى. وفي ضوء هذا التقرير الذي ذكره رحمه الله تعالى يتبين أن ما يوجد عند الناس من عقائد وأديان وأعمال لا تخرج عن قسمين: إما أن يكون نزل بها وحي من الله فما كان كذلك فهو حق يقبله الله ويرضاه، وإما ألا يكون نزل بها وحي وإنما نشأت في الأرض واخترعها الناس وأوجدوها. وما كان من الشرع كذلك نابتا في الأرض فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبله. ولهذا كلمة الأنبياء في إبطال ما لدى الناس من أعمال أنشأوها واخترعوها قائم على بيان أنها لم ينزل بها سلطان وحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا وحده كاف في بيان بطلانها، لأن الدين لله جل وعلا. وانظر مثالا على ذلك قول يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا وحده كاف في إبطال العقيدة أيا كانت، ما دام أنه لم ينزل بها وحي من الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا وحده كاف في بطلان العقيدة والعمل، كونه لم ينزل به سلطان أي حجة وبرهان من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فصل. وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل بين الكوني الذي خلقه وقدره وقضاه، وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثيب أصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين، وبين الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه وأكرمهم وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه، فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من أوليائه، ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه. نعم. هذا الفصل متمم لما قبله من بيان للفرق بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية، بين الأمر الديني والأمر الكوني. وأشار رحمه الله تعالى إلى أنه ثمة ألفاظ عديدة جاءت في الشرع مثل الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل. جميع هذه الكلمات جاءت في النصوص تارة يراد بها الكوني القدري، وتارة يراد بها الشرعي الديني. ومن جعل البابين بابا واحدا ولم يفرق وقع في الضلال. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يشير بهذا الفصل إلى أن جزءا كبير من ضلال هذا القوم في باب الولاية مستند إلى الخلط في هذا الباب بين الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني، بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية الدينية. ولهذا عقد رحمه الله تعالى لذكر النصوص المفرقة بين هذين النوعين مع بيان الفرقان بينهما. نعم. قال رحمه الله: فالإرادة الكونية هي مشيئته لما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية. والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاه، المتناولة لما أمر به وجعله شرعا ودينا. من لم يفرق بين هاتين الإرادتين الدينية والكونية يجعل كل ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا محبوبا لله، طالما أنه أراده كونا وقدرا. وهذا جزء كبير من ضلال القوم، شهود القدر كما مر معنا وعدم شهود الشرع الذي هو أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه. والإرادة الكونية هي التي ترادف المشيئة، وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي المتضمنة للمحبة، فكل ما أراده الله سبحانه وتعالى شرعا ودينا فهو يحبه، كل ما أراده شرعا ودينا فهو يحبه سبحانه وتعالى، وليس كل ما أراده سبحانه وتعالى كونا وقدرا يحبه. أراد كفر الكافر ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى. نعم. قال: وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أعد. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن لا أعد قال الله قال الله تعالى فمن يرد في الأولى في الأولى قال الله تعالى في الأولى أي الإرادة الكونية القدرية. قال الله تعالى في الأولى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قوله هنا في هذه الآية: فمن يرد الله، أي إرادة كونية قدرية. فمن يرد الله أي إرادة كونية قدرية أن يهدي يشرح صدره للإسلام. نعم. وقال نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إن كان الله يريد أن يغويكم، الإرادة هنا كونية قدرية. نعم. وقال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وإذا أراد الله بقوم سوءا أي إرادة كونية، فالإرادة في هذه الآيات الثلاث هي الكونية القدرية. وقال تعالى في الثانية أي في الإرادة الشرعية الدينية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم أي فيما شرع، فالإرادة هنا شرعية. يريد الله بكم اليسر أي فيما شرعه وأمركم به ودعاكم إلى القيام به، يريد بكم اليسر، فالإرادة هنا شرعية. نعم. وقال في آية الطهارة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قوله: ولكن يريد ليطهركم، الإرادة هنا شرعية دينية. نعم. ولما ذكر ما أحله وما حرمه من النكاح قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. نعم. وقال لما ذكر ما أمر به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نهاهم عنه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والمعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فمن أطاع أمره كان مطهرا فقد أذهب عنه الرجس بخلاف من عصاه. وأما الأمر والمعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فمن أطاع أمره كان مطهرا فقد أذهب عنه الرجس قد أذهب عنه الرجس بخلاف من عصاه. نعم. قد أذهب عنه الرجس بخلاف من عصاه. نعم. وأما الأمر فقال في وأما الأمر يعني كونه منقسم إلى كوني وكوني قدري وشرعي ديني، فذكر رحمه الله الأمثل على ذلك، وهو الآن يفصل في جميع الكلمات التي مرت: الأمر والجعل والقضاء وغيرها، يفصل فيها، ذكرها في بداية الفصل مجملة ثم شرع في التفصيل. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له في كتاب الشفاء العليل فصل واسع جدا في هذه الألفاظ، له فصل واسع جدا في هذه الألفاظ، وذكر ألفاظا كثيرة أكثر مما هنا، وتوسع أيضا في البيان وذكر الأدلة. نعم. فقال في الأمر الكوني وبسط هذه المسألة موضعه مثل كتاب شفاء العليل، لأن ذكرها هنا عند شيخ الإسلام ذكر ذكرها عرضا لحاجة المقام إلى البيان، أما التفصيل فمحله مثل كتاب شفاء العليل لابن القيم. ولهذا أفاض وتوسع جدا رحمه الله تعالى في ذكر هذه الألفاظ وذكر أيضا الأدلة. نعم. فقال في الأمر الكوني: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أردناه أي إرادة كونية قدرية. نعم. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أمرنا أي الكون القدري. وقال تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أتاها أمرنا ليس المراد شرعنا، أتاها أمرنا أي الكون القدري، فالأمر هنا المراد به الأمر الكوني القدري. نعم. وأما الأمر الديني فقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوله إن الله يأمر، الأمر هنا يختلف عن سابقه، فالمراد بالأمر هنا الشرعي الديني، إن الله يأمر أن يشرع لعباده العدل والإحسان وإيتاء، فأمر أو يأمر أي شرع ويشرع. نعم. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وأما الإذن فقال في الكوني لما ذكر السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بمشيئته وقدرته، وإلا فالسحر لم يبحه الله عز وجل. وقال في الإذن الديني: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وأما القضاء فقال في الكوني: فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقال سبحانه: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال في الديني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر، وليس المراد به قدر ذلك، فإنه قد عبد غيره كما أخبر في غير موضع كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أي أنه لو كان المراد بالقضاء هنا الكوني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لما عبد إلا إياه سبحانه، لكن القضاء هنا شرعي بمعنى أمر ووصى وشرع. نعم. وقال الخليل عليه السلام لقومه: قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وهذه كلمة تقتضي براءته من دينهم ولا تقتضي رضاه بذلك، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس وأكفرهم، كمن ظن أن قوله وقضى ربك بمعنى قدر. هذا يوضح لك أن خللا كبيرا وقع عند القوم بسبب عدم التفرقة بين هذه الألفاظ، ما جاء منها مرادا به الكوني الأمر الكوني القدري، وما جاء منها مرادا به الأمر الشرعي الديني. ولهذا من ظن من هؤلاء أن قضى ربك أي قضاء كونيا يترتب على فهمه ذلك أن عبادة غير الله سبحانه وتعالى أمر يرضاه الله ويحبه، يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحبه، ولذا قضاه هكذا يفهم القوم، فيغلطون من جهتين: من جهة شهود القدر مع عدم شهود الشرع، ومن جهة جعل القضاء هنا في هذه الآية قضاء كونيا، بينما المراد بالقضاء فيها القضاء الشرعي الديني. نعم. ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس وأكفرهم، كمن ظن أن قوله وقضى ربك بمعنى قدر، وأن الله سبحانه ما قضى بشيء لا وقع، وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب. وأما لفظ البعث بالكتب كلها، هكذا عندي المراد بالكتب أي المنزلة. نعم. وأما لفظ البعث فقال تعالى في البعث الكوني: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقال في البعث الديني: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما لفظ الإرسال فقال في الإرسال الكوني: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقال تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال في الديني: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وقال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وأما لفظ الجعل فقال في الكوني: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال في الديني: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وأما لفظ التحريم فقال في الكوني: وحرمنا عليه المراضع من قبل. وقال تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وقال في الديني: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وأما لفظ الكلمات فقال في الكلمات الكونية: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق، ومن غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وقال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وكان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر هي التي كون بها الكائنات، فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته. مثل ما قال الشافعي رحمه الله في أبيات له في هذا الباب، قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فكلمات الله التامات هي كلماتها الكونية القدرية، وهي كلمات نافذة لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. ما شاء كان طبقا لما شاء جل وعلا، لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أي ما شاءه نفذ ووقع طبقا لما شاء سبحانه وتعالى. فالكلمات هنا كلمات كونية. نعم. وأما كلماته الدينية وهي كتبه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه، أما الكلمات الشرعية فالفاجر يجاوزها، لا يطيع ولا يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، بل يتمرد ويتولى ويعرض ويستكبر. نعم. وأما كلماته الدينية وهي كتبه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه فأطاعها الأبرار وعصاها الفجار. نعم. وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية وجعله الديني وإذنه الديني وإرادته الدينية. وأما كلماته الكونية التي لا يجد وإذنه الديني وأمره الديني وإرادته الدينية. نعم. وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر فإنه يدخل تحتها جميع الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النار. فالخلق وإن اجتمعوا في شمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم فقد افترقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب. وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور فأحبهم وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه. وأعداؤه أولياء الشياطين وإن كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم. وبسط هذه الجمل له موضع آخر، وإنما كتبت هنا تنبيها على مجامع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وجمع الفرق بينهم. نعم، نعم. هذه خلاصة يعني تنبني على ما سبق، وأيضا فيها بيان مراد شيخ الإسلام بن تيمية بهذا البسط للفرق بين الإرادة والجعل والإذن والكتابة والتحريم وغيرها من الألفاظ التي جاءت في النصوص مرادا بها تارة الكوني القدري وتارة الشرعي الديني، وأن من لا يفرق بينهما يقع في الخلط ويقع في الضلال والباطل. ويقول رحمه الله تعالى: أولياء الله هم المتقون الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور فأحبهم وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه. وأعداؤه أولياء الشيطان وإن كانوا تحت قدرته، وإن كانوا تحت قدرته سبحانه وتعالى فهو يبغضهم ويمقتهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم، خلافا لمن لا يشهد إلا القدر فيزعم أن كل أمر قدره وقضاه فهو محبوب له. فهؤلاء تحت قدرة الله عز وجل لكن الله يبغضهم لأن الأعمال التي يفعلونها لم يشرعها بل نهى عنها وحرمها وتوعد عليها، ولهذا فالله سبحانه وتعالى يبغضهم. ولهذا ترى أيضا في النصوص ذكر بغض الله لهؤلاء، بل قال الله: كبر مقتا، والمقت هو أشد البغض. فالله سبحانه وتعالى يبغض هؤلاء ويبغض أعمالهم وإن كانوا تحت قدرته عز وجل وقدرته وإرادته قدرته وإرادته الكونية نافذة لا يجاوزها بر ولا فاجر كما تقدم، لكن من كانت أعماله كفرا وعصيانا وفسقا وفجورا فهي أعمال يبغضها الله سبحانه وتعالى ويبغض جل وعلا فاعليها. قال: وبسط هذه الجملة له موضع آخر، وإنما كتبت هنا أي هذا التلخيص وهذا الاختصار تنبيها على مجامع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ونقف إلى هنا، ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. تنبيه على الطلاب: سوف يدرس الشيخ عبد الرزاق البدر وفقه الله كتاب أخلاق العلماء يوم الأحد القادم بعد صلاة المغرب في هذا المكان، ويتم توزيع الكتاب ابتداء من عصر هذا اليوم من بعد العصر إلى المغرب لمدة 3 أيام بمكتب التوعية رقم 2 بمخرج الساحات باب رقم 3 بجوار المحكمة.